جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سأل أن يقول ورد في حجم الحصيات أنها أكبر من الحمص. يقول معلوم أن الحمص أنواع واختلفت الأحجام. على كل حال البندق معروف والحمص فيه كبير وصغير أكبر من الحمص الكبير. يقول السائل من خرج من ميناء قبل الغروب ثم تذكر أنه نسي حاجة الله في ميناء فرجع إلى ميناء بالليل هل يلزمه المبيت؟ لا، إذا رجع بعد الغروب وقد خرج من ميناء قبل الغروب وغربت الشمس عليه وهو خارج ميناء فلا حرج عليه أن يرجع ليأخذ حاجته إن شاء الله ولا شيء عليه. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل آخر عهدكم البيت، هل مراد رؤية البيت نظر العين أم الطواف؟ لا، المقصود هو الطواف، طواف الوداع. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت يعني الطواف فيه. أمر الناس أن يأخذون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يقول السائل أنه في الحج العام الماضي تعجل في يومين ثم ذهب لطواف الوداع. يقول قبل الطواف، قبل البدء بالطواف كان الطواف بالليل فتعب بعد الطواف والسعي وذهب إلى الفندق وبات فيه للصباح ثم خرج، أقول هل عليه شيء؟ ما عليه شيء إلا فدية يذبحها بمكة إن شاء الله ويتصدق بها، لأنه أبطل وداعه بمبيته، لأنه من شروط الوداع ألا يبيت بعده ولا يتجر لا بيعا ولا شراء تجارة. أما كون يشتري أو يبيع شيء، يشتري شيئا لحاجته أكلا أو شربا أو هدايا أو نحو ذلك فلا حرج. وأما إذا باع أو اشترى شيئا يريد أن يتجر به فإنه أيضا يعيد الوداع مرة ثانية. ومثله إذا نام كذلك، مثل هذا ما دام أنه رقد بالفندق إلى الصباح معناه أنه ما طاف للوداع. ما دام أنه خرج بعد نومه فعليه أن يبعث، أو هو إذا ذهب إن شاء الله إلى مكة يشتري ذبيحة ويذبحها ويتصدق بها على فقراء الحرم، فقراء مكة. يقول السائل هل يجوز أن ترمى كل الحصيات في اليوم 12؟ والذي يعجز عن الدم فعليه صيام 10 أيام، الذي يعجز عن قيمة الذبيحة يصوم 10 أيام. نعم. يقول هل يجوز أن ترمى الحصيات في اليوم 12 كلها؟ يجوز إذا كان لك عذر ولم ترمي في الأيام الماضية، تبدأ بها باليوم 12 مرتبة الجمرة الأولى ثم ترجع وترمي الصورة في الوسطى في الكبرى، ثم ترجع وترمي مرة أخرى الصورة في الوسطى في الكبرى، ما ترميها بموقف واحد. كل جمرة الأيام كلها ترميها على الصورة ثم تذهب إلى الكبرى وترميها كلها، ثم لابد أن تتردد حيث يكون هذا المشوار نيابة عن اليوم الذي أخرت الرمي فيه. يقول السائل إذا تأخر المريض أو التاجر في طواف الوداع بأسبوع أو 5 أيام ثم طاف هل عليه شيء؟ لو تجلس سنة، المهم أنك لا تخرج من مكة حتى تطوف للوداع. ليس الطواف الوداع واجب على الإنسان إلا إذا أراد أن يخرج من مكة، فما دمت في مكة لو تجلس سنة أو سنين لست مطالبا بأن تطوف للوداع، يعني اسمه وداع، تودع البيت حينما تريد أن تسافر. دمت في مكة ما في طواف الوداع لو تجلس سنوات. يقول السائل أنه تكلم في أخيه الغيبة ثم مات الذي تكلم فيه، فماذا يفعل الآن؟ استغفر له، ادع الله له لعل الله أن يعفو عنك، واذكره بالخير وامدحه في المكان الذي سببته فيه، يعني أنك تنقض ما حصل منك مع الاستغفار له والدعاء له. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجة ابنه؟ لا، أم زوجة ابنك ليست محرما لك ولست محرما لها، يجوز لك أن تتزوجها لو لم يكن معها زوج. يقول ما حكم الجنابة في أداء المناسك الحج؟ إذا كنت قد جمعت في منى وقد أديت المناسك الواجبة فكأنك في بيتك في أي بلد كان. إذا كنت كنت قد رميت يوم العيد وحلقت أو قصرت وطفت وسعيت فلا حرج، فكأنك في بلدك. أما إذا كان إنك فعلت ذلك مع زوجتك قبل أن تفعل شيء من هذه الثلاثة من الرمي والحلقة والتقصير والطواف، ما فعل شيء منها وعليك أن تقضيه من العام القابل ولو كان نفلا، وعليك أن تذبح بدنة، وزوجتك مثلك إذا كانت مطاوعة لك. أما إذا كان إنك قد رميت وحلقت لكنك ما طفت وتعجلت فجمعتها، فعليك أن تكمل ما بقي من المناسك والحج صحيح إن شاء الله، وعليك أن تذبح شاة تتصدق بها وتحرم بعمرة وتفرغ منها قبل أن تسافر. هذا السؤال الذي سأل عن الرمي يوم 12 يعقب، يقول إن لم يكن هناك عذر لو أن يرمي لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أن يؤدى كل عمل في وقته. هذا يقول أنه يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم ويسيل الدمع من عينيه. جزاه الله خير، هذا إن شاء الله علامة خير إذا كان يطبق السيرة التي يقرأها ويعمل بها، فهذا إن شاء الله علامة خير. أما إذا كان يقرأ ولا يعمل فهذا يخشى عليه أن يكون مقصر في واجبات دينه نحو ربه، فعليه أن يرجع إلى الله ويؤدي ما كان يترك ويتوب مما كان يفعل من ذنوب. ففائدة قراءة السيرة هو التطبيق والاقتداء. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.